ما الدليل على أن الوقوف في الصلاة على الميت إن كان رجلا عند الرأس والمرأة في وسطها؟ هذا جاءت به السنة. جاءت به السنة.